هل المنافع تصلح للمهر؟ نعم، صحيح أن المنافع تصلح للمهر، كتعليم خياطة أو تعليم بعض العلوم الشرعية أو الانتفاع بمزرعة شخص، سواء كانت منافع عينية أو معنوية، فتصلح للمهر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وقد تزوجت أم سليم من أبي طلحة بالإسلام، ونكح رسول الله كما في حديث سهل ذلك الصحابي بما معه من القرآن، أي أنه يعلمها، فهذه منافع سواء كانت عينية أو معنوية، ورب منفعة معنوية تبقى معها دهرها وعمرها تستفيد منه، تستفيد منها كتعليم الفقه، تعليم العقيدة، تستفيد منها أو تستفيد من ذلك دهرها وعمرها. فكيف يقال لا تصلح المنافع المعنوية أن تكون مهرا؟ بل تصلح أن تكون مهرا، والله أعلم. وهكذا المنافع العينية كزراعة مزرعة الرجل، اشترط عليه أن يكون المهر الانتفاع بمزرعته فترة، مثلا تزرعها لصالحها، فهذه منفعة لها، منفعة عينية كما ترى. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. والإمام يقول سيأتي عند قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فشعيب على القول بأن شعيب نكح بنته بمنفعة، وهي العمل، يعمل عنده موسى 8 سنين، وهذا مهر البنت، ولا شك أن البنت مستفيدة من هذا العمل، وربما كان يقوم بالخدمة الأخرى من السقي لهم، وقد كانت تلك البنت تعبانة في السقي، أبوها رجل ضعيف ربما لا يستطيع أن يذهب ويستقي لهم، فهذه منفعة. فعندما نسأله عتق الأمة هل يصلح أن يكون مهرا؟ لا، عند غيركم، معنا ناس كثير هنا الله يبارك فيهم. تفضل. نعم، من قال بنعم هذا؟ من قال بنعم؟ تفضل يا أبا آخر محمد. نعم أحسنت، الإمام أحمد اشتهر عنه بالنسبة للأئمة الأربعة، الإمام أحمد، وهكذا أيضا من فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وإسحاق، ومن المتقدمين كما تقدم معنا من أخذ بظاهر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل ذلك وجعل عتقها صداقها، سعيد المسيب وإبراهيم طاووس والزهري. حصل هذا الذي يدل عليه ظاهر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ما بقي شيء. فما هو تأويل الإمام لهذا الحديث؟ ما هو تأويل الإمام لهذا الحديث والمانعين؟ عند من؟ عندك ابن ماشي، الله يحفظك. وين صاحبك هذاك الحديدي؟ عندك. ما هو تأويل المانعين لحديث أنس؟ الذي ظاهره أنه يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقة. عندك عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة، كما أشار إلى ذلك قال علماؤنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا في النكاح وغيره بخصائص، ومن جملتها أنه ينكح بغير ولي ولا صدار، فجعلوا هذا من خصائصه تنحق بالخصائص. أما غيره لابد من مهر، لابد من مال، كما في الآية التي صدر بها رحمه الله: أن تبتغوا بأموالكم. أما هذا لا يصلح، العتق لا يصلح أن يكون مهرا. وهكذا استدلوا بقوله: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكنوا هنيئا مريئا. وهذا لا يتأتى ولا يتصور في العتق، والذي تطيب به في العتق وتطيب يعني نفس أو تعطيه وتطيب نفس الزوج به، فالعتق ما له ذات، ما يأكله الشخص ولا يستفيد منه هو بالنسبة له. والله يقول: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا العتق لا يصلح. الحاصل أول حديث أنس بأنه من الخصائص ويلحق بالخصائص، وعضدوا ذلك أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوا هنيئا مليئا، وهذا لا يتصور في العتق. عندما نسأله قوله محصنين، من الذي جعل محصنين حالا من النساء؟ وقال معنى الآية كأنه يريد ابتغوهن غير زانيات، أي تزوجوهن وهن غير زانيات، لا الزوج الزانية. عندك ألكيها الراسي، أحسنت، ألكيها الراسي من هذا؟ ألكيها الراسي من أي المذاهب ينتسب إليها؟ شافعية، نعم شافعي رحمه الله. فجعل محصنين حالا من النساء، ويكون المعنى ابتغوهن غير زانيات، وهذا مو صحيح. فلو أراد ذلك وأراد محصنين حالا لقال محصنات، ما قال محصنين، محصنات أو محصنات غير مسافحات، محصنات غير مسافحات، فهذا يدل على أنه لم يرد النساء وإنما أراد هذا الحال من الرجال، ففيها حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان دون استفاح. ابتغوا بأموالكم نساء وأنتم تسعون في إحصان أنفسكم دون استفاح بالأموال. على هذا يكون كأنه قيل لهم ابتغوا بأموالكم نكاحا لا استفاحا، هذا هو الصواب ولا شك. ولكن ما هو الذي ينتقد على الإمام؟ هذا الصواب ولا شك الذي قرره الإمام، لكن ما هو الذي ينتقد عليه؟ نعم أحسنت، قوله وقد قال بعضهم في قوله أو قال بعض الغافلين إن قوله محسنين يجوز أن يكون حالا من النساء، ما هو غافل رحمه الله، ولا ينبغي أن يوصف مثل هذا العالم بأنه غافل، لكن قد تحصل شيء من الغفلة عن بعض المسائل ويقرر فيها خلاف الصواب هذا شيء آخر، أما يصب بأنه من الغافلين هذا مو صحيح. لو قال قد غفل بعض الناس عن الصواب في هذه المسألة وقرر كذا هذا شيء آخر، تحصل الغفلة، إنسان ما هو معصوم منها. قال رحمه الله: المسألة السادسة عشرة قوله تعالى غير مسافحين، يعني غير زانين، والسفاح اسم للزنا. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أنكم تطلبوا بأموالكم الإحصان بالزواج من العفيفات، ولا تطلبوا بأموالكم السفاح، غير مسافحين أي غير زانين. فالآية كما قال فيها حث على حظهم المحمود دون المذموم. قال: المسألة السادسة عشرة قوله غير مسافحين، يعني غير زانين، والسفاح اسم للزنا، سمي به لأنه يسفح الماء أي يصبه، لأنه يسفح الماء أي يصبه، فيصب ماء منيه في رحم امرأته أو في رحم المرأة. والسفاح اسم للزنا، سمي به لأنه يسفح الماء أي يصبه، والسفح الصب، والنكاح سفاح اشتقاقا، لأنه من حيث الاشتقاق، النكاح من حيث الاشتقاق سفاح، لكنه لا يستعمل في هذا وإنما يستعمل في العقد الشرعي، وصارت الشريعة تطلق السفاح وتريد به الزنا، وتطلق النكاح وتريد به العقد الشرعي، مع أن النكاح من حيث الاشتقاق سفاح، ففيه الجمع والضم وفيه الصب، فيه الجمع والضم وفيه الصب، لكن صار في عرف الشريعة واللغة العربية أن السفاح يستعمل في الزنا والنكاح يستعمل في العقد الشرعي. قال: والسفاح اسم للزنا، سمي به لأنه يسفح الماء أي يصبه، والسفح الصب، والنكاح سفاح اشتقاقا من هذه الحيثية، لأن في كل واحد منهما الجمع والضم وصب الماء، ففي كل واحد منهما جمع وضم وصب ماء، فهو سفاح اشتقاقا النكاح، وأما من حيث الاستعمال فلا، فلا يستعمل في هذا الموضع ويقال سفاح النكاح سفاح. تزوج فلان تقول مثلا سفح فلان امرأة أو فلان تزوج فلان تستعمل معه السفاح، هذا خطأ. ولكن الشريعة واللغة خصصت كل واحد باسم من معنى مطلقه للتعريف به على عادتها فيما تطلقه من بعض ألفاظها على المعاني المشتركة فيها. صدق رحمه الله. فالشريعة واللغة جعلت السفاح في الزنا وجعلت النكاح في العقد الشرعي، وإن يجتمعان في الشقاق فإن كل منهما ضم جمع وصب، فالنكاح سفاح اشتقاق، لكن الشريعة واللغة خصصت كل واحد باسم من معنى مطلقه، فجعلت السفاح في الزنا وجعلت النكاح في العقود المشروعة، فلا يستعمل هذا مكان هذا، هذا خطأ. ولا ينظر الشخص هنا للاشتقاق بعد استعمال الشريعة واللغة، يقول لا بأس نستعمل النكاح مكان السفاح، ونقول فلان نكح فلانا أي سفح بها وزن بها، هذا مو صحيح. صار لفظ النكاح في عرف الشريعة واللغة يستعمل في العقد المعلوم، فلا يستعمل هذا مكان هذا، خطأ. انتهينا من هذه المسألة. غير مسافحين يعني غير زانين، اطلبوا بأموالكم الإحصان ما أبيح لكم، طلبوا حظكم المحمود بأموالكم ولا تطلبوا حظكم المدموم وهو السفاح والعياذ بالله. ثم تكلم على معنى السفاح وأنه اسم للزنا، وذكر أيضا سبب التسمية لأنه يسفح الماء أي يصبه، سمي به لأنه يسفح الماء أي يصبه. ثم ذكر النكاح واشتقاق النكاح وأن النكاح سفاح اشتقاقا لما ذكر من العلة، أي علة الاجتماع بينه وبين ما ذكر من السفاح الذي هو معنى الزنا، لأن في كل واحد منهما الجمع الضم، لكن الشريعة صارت تستعمل هذا في ذا ولا في الآخر، ولا يجوز التقارض في هذا الموضع، لا يجوز التقارض بعد استعمال الشريعة واللغة. قال المسألة 17: قوله تعالى فما استمتعتم به منهن، فيه قولان أي في تفسير هذه الآية، والمقصود بالاستمتاع ما هو؟ هل النكاح المطلق الذي لم يقيد بأجل، أم المقصود به النكاح المقيد وهو المتعة؟ فما استمتعتم به منهن، ما المقصود بالاستمتاع؟ هذه المسألة يريد أن يبين فيها هذا الأمر، ويريد أن يبين معنى الاستمتاع في هذه الآية، وذكر خلاف العلماء. قال المسألة 17: قوله تعالى فما استمتعتم به منهن، فيه قولان، أحدهما أنه أراد استمتاع النكاح المطلق أي الذي لم يقيد بأجل، بخلاف المتعة، نكاح المتعة فإنه مقيد بأجل، يتزوجها لمدة سنة لمدة شهر، يعطيها شيئا ويتفقان على ذلك مع وليها على أنه يتزوج هذه المرأة أي ابنته لمدة سنة لمدة سنتين مدة إقامة هنا، ثم يتركها بعد ذلك، يتركها بعد ذلك، فيقول له الولي زوجتك ابنتي على كذا لمدة كذا، زوجتك ابنتي على كذا لمدة كذا، فهو عقد شرعي، كان عقد شرعي بين الولي وبين الزوج، بين الولي وبين الزوج الناكح الخاطب، فيقول له زوجتك ابنتي على كذا لمدة كذا، فيعقدان العقد على هذا، فإذا تم العقد انتهى الأمر، ما بقي شيء، كل واحد يذهب الحالة ويفسخ هذا النكاح وينتهي. هذا كان في بعض مراحل الشريعة، ثم نسخ البتة وحرم أبد الأبد، وصار هذا من شعائر الرافضة الخبثاء الذين هم لا زالوا على المتعة، لا زالوا على نكاح المتعة، وأنه لا بأس أن يتمتع الشخص ويتزوج هذا بهذا الزواج ما يسمى بنكاح المتعة، فيعطيها ثوبا، يعطيها شيئا من المال، ويتفق مع وليها أنه يمكث عندها فترة زمنية كذا ثم يتركها، والله المستعان. وهذا ربما بعضهم يخفيه، أو بعضهم ربما جاء ببعض الحيل الشيطانية، مع أن هذا فيها خلاف المسألة، يذهب إلى بلاد الغربة ويضمر في نفسه ويتزوج ويضمن في نفسه أنه متى ما انتهت الدراسة سيتركها، سيترك هذه البنت ولا يخبرهم. لو أخبرهم لقالوا كيف ذا، هذا ما يصلح ولا يجوز، لكن يضمر في نفسه يقول أنا الآن في بلاد غربة وأخشى على نفسي العنت وأخشى على نفسي الزنا، وهذه بلاد الغرب بلاد كما تعلمون إباحية، فيخشى على نفسه من الزنا فيتزوج بامرأة عن طريق وليها، لكن يضمر في نفسه أنه يريد مدة الإقامة متى ما انتهت الدراسة أو انتهت السفارة يجعل سفيرا هناك أو انتهت بعض الأعمال التجارية يتركها ولا يصرح بهذا. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يجوزه ويجعله ليس من باب المتعة، ليس من باب المتعة، وهو لا يليق بالصلحاء ولا يليق بأهل الإسلام أنهم يفعلون هذا. لكن الكلام عن الحل وعن الحرمة، عن الحل وعن الحرمة، هذا فرق بين ذا وذاك. فالإضمار شيء والحل والحرمة شيء. الإضمار ما يصلح منه أن يضمر هذا الشيء، فإنهم لو علموا ما زوجوه، والحرمة والحل هذا حكم شرعي، فأجاز أكثر أهل العلم وأن هذا لا بأس به، ولكن ما يليق به وما ينبغي أن يحصل منه مثل هذا الشيء ويضمر هذا الأمر ولو أخبرهم ما وافقوا. وأما مسألة الحل والحرمة فحكم آخر. فالحاصل كما سيأتي أن المتعة من غرائب الشريعة، سيأتي يذكر ذلك لأنها مرت بمراحل مختلفة. قال رحمه الله: فيه قولان، أحدهما أنه أراد استمتاع النكاح المطلق. من المقصود بالمطلق؟ الذي لم يقيد بأجل، من أجل إخراج نكاح المتعة. والثاني أراد به نكاح المتعة إلى أجل، مقيد إلى أجل. قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس. الثاني أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. سيأتي إن شاء الله نقرأ كلام صاحب المغني في ذكر شيء مما يتعلق بالمتعة مختصر مفيد. الثاني أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل، يعني نكاح غير مطلق مقيد. وروي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. هذه قراءة عن ابن عباس، محتملة أنها قراءة ومحتملة أنها تفسير، فإن كانت تفسير فلا حجة فيها، وإن كانت قراءة فهو لا بأس أن يحمل على هذا المعنى الذي ذكر. إن كانت قراءة ثابتة، وهي ثابتة كما ذكر الإمام هنا، هو قال موقوف جيد، أخرجه الطبري عن أبي نضرة عن ابن عباس، وأبو نضرة ثقة ومن دونه ثقة، وهو موقوف جيد صحيح، لكن يخشى أنها تفسير، وظنها بعض الناس أنها قراءة. والقراءة المشهورة هذه التي عندنا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وليس فيه إلى أجل، فما استمتعتم به منهن إلى أجل حتى تحمل على المتعة. هذا جاء عن ابن عباس وخالفه كثير من العلماء. وله رواية أخرى أنه يرى أنها أن المقصود بها النكاح المطلق، له رواية أخرى كما ذكرها هنا. قال الثاني أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. وروي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. قال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك. يقسم بالله، وهو موقف جيد، والله لأنزلها الله كذلك. إذن هي قراءة: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. فعلى هذا هذه قراءة تفسيرية لقول فما استمتعتم به منهن، وأن المقصود بالآية هي المتعة، أي نكاح المتعة. هذا قول العباس، الإمام لا يرتضي هذا كما سيأتي. قال: وروي عن ابن حبيب ابن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفا وقال: هذا قراءة أبي وفيه مثل ما تقدم. قال: موقوف ضعيف، أخرجه الطبري عن ابن عباس، وفي الإسناد بن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمى، فالإسناد ضعيف لجهالته، أي فيه ابن حبيب بن أبي ثابت، فالإسناد ضعيف لجهالته، ولكنها ثابتة عن ابن عباس كما تقدم. وعن قتادة وكرره عن قتادة قال في قراءة أبي فما استمتعت به منهن إلى أجل مسمى، وهذا ضعيف أيضا، وهذا ضعيف لانقطاعه، ولا يصح هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، إنما صح عن ابن عباس وحده والله أعلم، أما عن أبي فلم يثبت. ففيه من سمعته، فيه انقطاع عن قتادة عنه، وفيه أيضا كذلك ابن حبيب لم يسمى، فهو مجهول يقول هذا الرجل، فالإسناد ضعيف لجهالته. قالوا هذا قراءة أبي، وفيه مثل ما تقدم، ولم يصح ذلك عنهما، بل تقدم معنى أنه صح عن ابن عباس، وأما عن أبي فلم يصح، والإمام أنه يرى أنه لم يصح عنهما، وقد نبه المحشي هنا قال كذا قال المصنف رحمه الله، بل قد صح عن ابن عباس ولم يصح عن أبي بن كعب، صح عن ابن عباس وأنه قراءة وقرأ بها رحمه الله وأقسم إيمانا والله لأنزلها الله كذلك، هذا ثابت عنه، أما عن أبي فلم يثبت. فقول الإمام لم يصح عن، لو لم يصح يصح عنهما، هذا كما سمعت فيه نظر، فلم يصح عن أبي وصح عن ابن عباس على ما ذكر هنا. قال رحمه الله وفيه مثل ما تقدم، ولم يصح ذلك عنهما، لم يصح ماذا؟ لماذا لم يعمل الجازم هذا؟ لم يصح كيف لم يصح وهنا عندنا لم جازمه؟ عند من؟ يقول الأخ سميح حذف حرف العلة، وين حرف العلة في يصح؟ كيف؟ نعم، التقى ساكنان الحاء حاءان عندنا، حاء متقدمة وحاء متأخرة، فالحاء المتأخرة ساكنة والمتقدمة ساكنة، فالتقى ساكنان، لأنه لا يصح الإدغام إلا بعد إسكان الأول منهما، فجيء بالفتحة تخفيفا، جيء بالفتحة تخفيفا، ويجوز لم يصحي على أصل التقاء الساكنين، فيقصر الفعل لم يصحي على أصل التقاء الساكنين، ولكن اللغة هذه التي ذكرت أيضا جائزة، فلم يصح ذلك عنهما لالتقاء الساكنين جيء بالفتحة تخفيفا، وأما إذا كان ما قبل الساكن هذا مضموم ففيه ثلاث لغات. قال ولم يصح ذلك عنهما فلا تلتفت إليه، بل يلتفت إليه فإنه قد صح عن ابن عباس، وإن كان أكثر أهل العلم على خلاف هذا، وأن الصواب أن الآية في النكاح المطلق لا النكاح المقيد وهو المتعة، لكن ما يقال لا تلتفت إليه، هذا قول حبر الأمة ابن عباس، قال فلا تلتفت إليه، لكن هذه العبارة بناء على عدم الصحة. وقول الله تعالى فما استمتعتم به منهن يعني بالنكاح الصحيح، هذا الذي عليه الأكثر، أما إنه يقتضي بظاهره أن الصداق إذا لم يسمى في العقد وجب بالدخول، وقد تقدم بيانه في التفويض. نعم لا شك أن هذا جائز، أن الصداق إذا لم يسمى في العقد وجب بالدخول، ما هو الدليل على ذلك؟ أن الصداق لا يشترط تسميته في العقد ويجب بالدخول مهر المثل، وقد تقدم في مسألة التفويض، لا جناح عليكم، أحسنت، وتقدم هذا. قال رحمه الله فما استمتعتم به منهن يعني بالنكاح الصحيح، أما إنه يقتضي بظاهره أن الصداق عندنا الصادق، والصواب الصداق، عندكم ايش؟ من عنده نسخة الصداق؟ عندي أن الصادق، ما هو إلا هذا، ما في الصادق، ما يصلح الصادق، أما الصداق الظاهر هو هذا الصداق، في نسخة الصداق صواب لا شك. قال أما إنه يقتضي بظاهر أن الصداق إذا لم يسمى في العقد وجب بالدخول، وقد تقدم بيانه في التفويض، تقدم تقسيم التفويض، تفويض وضع وتفويض إيش مهر، قال وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت في خيبر في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فهي حرمت في خيبر أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت في خيبر لحديث عائشة ثم أبيحت في غزوة أوطاس لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. هذا حديث سهل أو حديث سلمة بن الأكوع الذي يشير إليه هنا ثم أبيحت في غزوة أوطاس لحديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. قال ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا يشفي الصدور فصارت محرمة إلى الأبد ومن فعل المتعة فإنه يعزر أو يقام عليه حد الزنا إذا علم التحريم وأما إذا لم يعلم التحريم فهو متأول ويظن أنها لا زالت على ما هي عليه فينظر للأمر فيه وأما من علم التحريم ويفعل المتعة وهو يعلم أنها محرمة ويتمتع هذا زان والعياذ بالله يقام عليه حد الزنا. وابن عباس بقي على ما ذكر وأنه يرى جواز المتعة وأظنه نقل عنه التراجع يحتاج إلى نظر التراجع هل ثبت أو لم يثبت. ومن أيضا ممن استمتع بسبعين امرأة ذكر أنه استمتع بسبعين امرأة من أهل العلم وهو مخطئ والله ما أدري ما تقول ابن جريج رحمه الله ذكر عنه أنه استمتع بسبعين امرأة أي يرى المتعة وصارت المتعة شعار الرافضة قاتلهم الله. وهؤلاء علماء متأولون ومجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين وقد خالفهم غيرهم من أهل العلم الصحابة جميعا على هذا إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه خالف في هذه المسألة وعيب عليه جدا. ويأتي إن شاء الله في الغد كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله فيما يتعلق بالمتعة والجهاد.